يقول السائل في هذه الأيام يفضل التمييز بين الأبناء، يقول وهذا يخلق عداوة بين الإخوان فيما بينهم، أفيدونا بتوجيه الأباء ونصيحتكم جزاكم الله خيرا. لا يجوز الأباء تفضيل بعض الأولاد على بعض، لا يجوز لهم ذلك، بل هذا منكر. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله بشير بن سعد اللي يعطي النعمان غلاما قال أعطيته ولد كله؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وأراد النبي أراد أن يشهد فقال إني لا أشهد على جور، سماه النبي جورا. المقصود أنه لا يجوز للأم ولا للأب التفضيل بين الأولاد، بل يجب التسوية بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. فلا يجب يعطى زيد كذا ويترك الآخر، لا، بل يجب التعديل بين الأولاد ذكورهم وإناثهم. ولهذا في الحديث الآخر أيسرك أن يكونك في البر سواء؟ قال نعم. قال فهكذا، لأنه إذا فرق بينهم ساءت أحوالهم وربما قطعوه أيضا. فالواجب على الأب والأم والجد والجدة عدم التفضيل، بل يجب العدل للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا أعطى الذكر 100 يعطي الأنثى 50، وإذا أعطى الرجل 1000 يعطي الأنثى 500، وهكذا. يجب التعديل لقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، ولقوله لبشير بن سعد الأنصاري لما أراد يشهده على عطيته للنعمان وحده قال إني لا أشهد على جور، وقال لبشير أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. قال فلا، إذن يعني فلا تفص بعضهم، سوي بينهم حتى يكون كلهم في البر لك سواء. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.